تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بنفسه، وروي بهذا اللفظ أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وصحى ابن حبان وعله الدارقطني بالإرسال، عله هذا ليس بعلة في مثل هذا بل الوقف بمثل هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالاجتهاد. فابن عمر رضي الله عنه ما يقول مثل هذا إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من الأمور الاجتهادية. ثم إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وضعت ابنته أم كلثوم لكلثوم في القبر قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملة الدين والطريقة، وقد تكون صحيحا وهذا هو الأصل، وقد تكون ملة ليست بصحيحة لكنها طريقة لأناس، كما قال العلماء رحمهم الله: والكفر ملة واحدة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الذي يقوله الذي يدخلونه، أما شارح الأذكار فقال: إن المقام مقام سؤال وطلب رحمة وإفضال، فناسب التكرار باعتبار القائلين. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الذي يقول هذا القول هو واضع الميت في قبره فرد أو أفراد، بينما الوارد أنه يقال فقولوا، والأصل الأمر لعموم الأمة أنهم يقولون ذلك، فلو قاله كل واحد من المشيعين كان حسن. يقول رحمه الله: وقد تطلق على الملة الباطلة كقولهم: الكفر ملة واحدة. ولا يجوز أن نقول ملة الله، وإنما نقول ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شرعه الله جل وعلا لرسله يعتبر هو الملة. ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سنته وطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. بالوقف على الصحابي، أعله الدارقطني بأنه موقوف على الصحابي لم يره مرفوعا، ومثل هذا له حكم الرفع حتى بينما ورد أنه مرفوع، لكن حتى لو لم يرد رفع هذا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال بالاجتهاد. ورجح النسائي وقفه على ابن عمر أيضا، إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرح، وأخرج الحاكم والبيهقي بسند ضعيف أنها لما وضعت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وللشافعي دعاء آخر استحسنه، فدل كلامه على أنه يختار الدافن للميت ما يراه، وأنه ليس فيه حد من وأنه ليس فيه حد محدود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.